في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري. قال لي يا ابني ده قرآن. قال غلطت في البخاري ايه؟ ده القرآن يا ابني. فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا يعني غلطنا في البخاري، ده إشارة إلى ايه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري. أجري وخلفي وخلفي ماء يسيل وادي وادي فان الفناء بأرض لها من الموت حادي لها من الموت حادي. ولكن الأخوة يقولون تعجل بسرعة. أقول هذه الأبيات بمناسبة زيارة المحدث العلامة الخطيب الأديب العراق الحويني حفظه الله ورعاه. هذا الدرس هو عبارة عن مواقف مع شيخي الألباني. أقول فسهلا عندنا لقاؤكم يوم المنى وحبنا كعلمكم يزداد باللقيا غنى وحبنا لشخصكم نرجوه عند ربنا. وابن الحوين شيخنا محدث عن شيخنا قلوبنا خافقة لقد لقينا سعدنا. الشيخ حفظه الله له كلمة كتبها في كتابه غوث المفتون بتخريج منتقد للجارود عن الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فهو يقول: حافظ الوقت ونادرة العصر ناصر الدين الألباني، الذي لو حلفت بين الركن والمقام أنني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه أرجو ألا أكون حلفته. شيخنا رحلة رحمه الله تعالى هو رحلة هو وجهة هو صحبة للعلم الله بلا شرعات كنز العلوم برأسه وبقلبه نور يبدد حالك الظلمات أسد الحديث وشيخه وإمامه بحر الفوائد منبع الحسنات ولفقهه شيء عجيب آخذ بالقلب والألباب والقسمات نصر الكتاب مع الحديث وحبذ من ناصر للدين والآيات. يا رب وارحم شيخنا وإمامنا واغفر له الزلات والعثرات. يا رب واجمع شملنا بإمامنا في جنة الفردوس بعد شتاتي. أخواني الكرام، الاختلاف إلى أهل العلم والإكثار من زياراتهم والتخلق بأخلاقهم مسلك من مسالك السلف والاقتباس من سمتهم ودلهم. قد روى القاسم بن سلام في غريب الحديث أن أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه، قال فيتشبهون به. وقال الإمام مالك قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال إبراهيم الحبيب بن الشهيد: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم. والأقاويل في هذا والأقوال في هذا كثيرة. ونحن مع موعد مع شيخنا ليتحدث عن مواقف مفيدة جرت له في لقاءاته مع الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فلنترك المجال لشيخنا فليتفضل. مشكورا. Thank you.